أحسن الله إليكم. تقول بعض النساء يتباهين بطول الأظافر ووضع ألوان المناكير عليها، وقد بينت لبعض الصديقات أن هذا العمل مخالف للفطرة وهي في قص الأظافر، فقلنا هذا من التجمل، فما رأيكم؟ لا شك أن الناس يبتلون عندما تتلوث الأخلاق ويستجلب للناس صور من الأخلاق ليست مما نشأوا عليها، لا سيما إذا كان ذلك وافدا من المدنيات المتقدمة في الغرب. إطالة الأظافر من المحرمات، فإن الفطرة مما جاءت به تقليم الأظافر، وأما إذا كانت هذه المناخير تطلى بها هذه الأظافر فتحجب وصول الماء عند الوضوء إلى ظفر المرأة فإن صلاتها لا تصح. ثم ما أدري كيف يكون الجمال في إطالة الأظافر كأنها أظافر هر أو حيوان خبيث كالكلاب، كيف يكون هذا محل جمال؟ وأين ذلك من ما كان يتغنى به العرب في جاهليتهم وصدر إسلامهم لما يقول ذاك وعضت على البلن بالبردي، أو يقول عضت على العناب بالبردي، يشبه الأصابع البنان في استدارة طرفه ولونه على العناب الذي يقول فيه امرؤ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. العناب هذا الثمرة بعض من الأشجار الخاصة بها تشبه أطراف الأنامل، فهو يقول أن قلوب الطير عند وكر هذه العقاب كأنها الرطب منها كالعناب. لو كانت الأظافر ما صح أن يصور قلوب الطير بالعناب، لو كانت الأظافر هي جميلة عندما قال ذاك عضت على العناب بالبرد، المقصود بالبرد الأسنان البيض، والعناب الأنامل، فلو كان فيها ظفر الهرة ما صح أن يشبه بهذا. فحري بالنساء المسلمات أن يبتعد عن الأخلاق الغربيات، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.